اللهم صل وسلم على العربي الحبيب حسيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفات نادي محمد سيدي محمد النبي محمد صلوا عليه ها عشاق صلى الله عليه قد السماء محمد بن يمينة يلهو يشفع فينا. الروح الأمين. محمد.